آخر ندا لقيتك في قلبي بتروي صبا ساعتي يا حبيبتي ياخدني خيال وافكر في حالي من غيرك انت لمين يا حبيبتي هكمل حياتي ده انا امنياتي بجيبك انت بحبك لانك وهبكي بحبك لقلبي مناه بقيت يا حبيبتي بحب الحياه بقيت يا حبيبتي بحب الحياه بقيت يا حبيبتي بحب الحياه بقيت يا حبيبتي بحب الحياة